لما قال مفتوح لعائشة رضي الله عنها: إن قوما يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه. فقالت عائشة: لقد قف شعري، يعني وقف شعري مما قلت. هذا مما يدل على تعظيم الصحابة لربهم جل وعلا، وأنهم قدروه سبحانه حق قدره، وأن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم مهما علت وعظمت وعظمت، فإنهم يعلمون عظمة الرب جل وعلا وعظيم صفاته سبحانه وتعالى. قالت: لقد قص شعري مما قلت. من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله سريرا. وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى قال: نور أنا أرى. قوله رأيت نورا يعني الحجاب، فإن الله جل وعلا نور وحجابه نور. رأيت نورا يعني رأى الحجاب ولم ير الرب جل وعلا. ولهذا في الرواية الثانية قال: نور أنا أرى، يعني ثم نور حاجب فكيف أرى. وهذا هو الصحيح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعينيه، بل لا يرى أحد ربه بعينيه في الدنيا. وأما من قال إن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه أو بقلبه، وهو منسوب إلى ابن عباس وقاله طوائف قليلة من الناس، فهذا بناء على آية سورة النجم، والاستدلال فيها فيه نظر. أما القول بالتوقف فلا يصلح، لأن الحديث دال على نفي الرؤية مع كلام ابن كلام عائشة رضي الله عنه. نستفي بهذا القدر، وثم مسائل كثيرة في رؤية الله جل وعلا نرجعها أو نطويها، والمسألة من أراد المزيد فيها فليراجعها في مظانها. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجع الأسئلة. في سورة النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، لأن الإيمان كامل عليه الصلاة والسلام. ما حد يرى في اليقظة ولا في المنام الرب جل وعلا، إن رآه في المنام فهو يرى إيمانه بالله، يتمثل له إيمانا بالله. لم على هل يمكن يقع لي بغير نفس السنة؟ كيف؟ يمكن أن يقع لي بغير نفس السنة؟ يمكن رؤية في المنام جهل ممكن، من يرى إيمانه. يمكن ترى صورة ليس طيبة، تقول أن الله صورة طبيب، ممكن ترى صورة حالة حتى بالدماغ صورة حسنة بقية. أقول هذا يمكن أن نقول أنها تقع، لكن يمكن أن تقع وحد حصلت لعدد من تناسب. وهذه القدرة خاصة في الأبصار أم أنها تعم الجسد كله؟ يكون قدرة بس لا ندخل فيها، يعني يكونون مؤهلين قادرين على ذلك، عندهم استعداد خاص. يسبق الله جل وعلا يعني من أوجه الاستدلال هذا، يعني قريب من كلام الشافعي وكلام الإمام أحمد وسفيان في الاستدلال بالآية لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل الإيمان يتمتعون برؤيته. هذا كلام الإمام أحمد والشافعي له قريب منه ذكرها الطحاوي. ماشي أقول لا ماشي عندما تعرف في الحجاج والتقرير الشيء الواضح كلما طلع شيء نعم قال أن ظاهر الخبر كم يقوله؟ ما في أحد يقدر أقول ما في أحد يقدر يقول أنه أحاط بالقمر رؤية ولا أحاط بالشمس رؤية ولا أحاط بالسماء رؤية. أحاط معناه شافه من كل جهة. هو ما يشوف إلا في النور ما يدري أشوف لك يعني رؤية يا الله على أدنى درجات على أدنى درجات يشوف شيء نور حتى الشمس ويقول لك وشي أنا أشوف كذا مثل نور قوي وضياء ضياء قوي كذا لكن مش شيء. فكيف بيحاطها من جميع جهاتها وكيف بيحاطها بما فيها بداخلها كيف بيحاطها بجهاتها الأخرى. كلما عظم الشيء وبعد وعلى عظم وبعد وعلى فقل نسب الإدراك يعني الرؤية تشوف شيء من شيء إذا ما تشوف الجنة إلا النجم نجم البعيد ترى لكن وشو ربنا جل وعلا أعظم. إذا كان أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدرية في السماء يعني مثل ما تشوف هذاك نقول هذاك فلان هناك مثل ما تشوف النجم. فكيف برؤية الرب شك انها رؤية ما في ليس فيها إدراك ولا إحاطة ولا كيفية. نسأل الله أن يمن علينا عليكم بمنه وكرمه ورحمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصالحنا.